بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مقدمة هذا الدرس، وهو الدرس 40 من دروس التعليقات على الرسالة أو العقيدة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نحب أن نذكر بالدعاء لإخواننا في فلسطين. فنسألك اللهم أن تنزل عليهم نصرا من عندك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم وأنزل بهؤلاء اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الغلط في مسمى التوحيد عند المتكلمين، وذكرنا أن أهل الكلام أيضا قسم التوحيد إلى 3 أقسام ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى سيبين ما فيها من الصواب وما فيها من الخطأ، لأنه هذه الأشياء الثلاثة فيها جانب صواب وفيها جوانب خطأ، كما أن التقسيم بكليته فيه خطأ أشرنا إليه، وهو أن هؤلاء أغفلوا توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. هذا الخطأ الأول، أنهم أغفلوا. والخطأ الثاني وسيشير إليه شيخ الإسلام، وهو أن هؤلاء فسروا توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، أي جعلوا معنى توحيد الألوهية هو ما عرفوه من توحيد الربوبية، وما قرروه من أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد المتفرد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. وهذا كما قلنا حق، لكن هذا التوحيد غير توحيد الألوهية، هذا توحيد وذاك توحيد، وإن كان متلازمين، والمشرك في كل واحد منهما هو مشرك. فهناك شرك في الربوبية، وهناك شرك في الأسماء والصفات، وأيضا هناك شرك في الألوهية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية والقدرة على الإلهية القدرة على الاختراع. طيب، أحسن. يقول أشهر الأنواع عندهم هو الثالث، يعني كونه أشهر عندهم لأنهم يفتتحون به كتبهم لما يتكلمون عن مسائل الإلهيات، يفتتحون كتبهم بتوحيد الربوبية وبالرد على النصارى وبالرد على الثنوية وعلى المجوس، وهم يعظمون هذا التوحيد. ولا شك أن توحيد الله عز وجل في أفعاله هو توحيد عظيم، بل هو أساس لتوحيد الألوهية. لكن الإشكال هنا هو أن هؤلاء المتكلمين شهروا هذا التوحيد حتى صار من شهرته عندهم وكأنه هو مقتضى التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو أيضا التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى آخره. ومعلوم أن الرسل جاءوا بتوحيد الربوبية وقرروه، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام كما هو معلوم كانت الأمم التي بعثوا فيها غير منكرين لهذا التوحيد، كان القليل جدا هو الجاحد له، كما سبق كفرعون يجحد وهو يكذب ويعلم أن الناس يعلمون أنه هو كاذب في هذه الدعوة، لكن بقية الأمم كانت تقر بالله عز وجل، وإنما كان كفرانها بتوحيد الله عز وجل في أفعالهم هم، أفعالهم القلبية والإرادية والقولية والفعلية التي هي مقتضى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة أو الألوهية أو توحيد الإلهية، هذا التوحيد يغفله هؤلاء. طيب، هنا فيه مسألتان، إحداهما قال يستدلون على ذلك بدليل التمانع، ودليل التمانع في توحيد الربوبية هو دليل صحيح، وقد يعني ذكره العلماء وقرره الأئمة رحمهم الله تعالى. وخلاصته أنه لو فرض أن مع الله خالقا فهذا يقتضي أن يكون حالهما، أي حال هذين الخالقين، لو فرض أن يكون حالهما حين يريد أحدهما إيجاد شيء ويريد الآخر إعدامه، أو يريد آخر أحدهما تسكين شيء ويريد الآخر تحريك، فما هي الاحتمالات الواردة؟ ذكروا ثلاثة احتمالات، إما أن يقع مرادهما أو لا يقع مرادهما أو يقع مراد أحدهما. فأما الاحتمال الأول وهو أن يقع مرادهما جميعا، فقال العلماء هذا مستحيل، لأن الجمع بين النقيضين في وقت واحد مستحيل، فكون الشيء موجودا معلوما، لأن كل واحد منهم وقعت إرادته، هذا يريد إيجاده فوجد، وهذا يريد إعدامه فصار هذا الشيء معلوما، فكل منهما قد وقع مراده، فيقتضي هذا أن يكون الشيء موجودا معلوما في لحظة واحدة، ساكنا متحركا في لحظة واحدة. قالوا هذا مستحيل، مستحيل يقع مرادهما جميعا. الاحتمال الثاني ألا يقع مرادهما، فهذا أيضا فيه علتان، إحداهما أنه مستحيل لأن رفع النقيضين وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، لأن رفعهما كالجمع بينهم، فهذا مستحيل ألا يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما في لحظة واحدة، أو لا متحركا ولا ساكنا في لحظة واحدة. العلة الثانية أن عدم وقوع مرادهما يدل على ضعفهما جميعا، فلا يصلح أي منهما أن يكون ربا خالقا، لأن لا هذا وقعت إرادته ولا ذاك وقعت إرادته. الاحتمال الثالث أن يقع مراد أحدهما، أحدهما هو الذي يقع مراده والآخر هو الذي لا يقع مراده، فقالوا هذا احتمال صحيح قد يقع، ونقول إن الذي وقع مراده هو الإله الرب الحق، والذي لم يقع مراده هو ممكن مربوب مخلوق. فقالوا بهذه النتيجة يتبين لنا استحالة الأمر الأول واستحالة الثاني، فلم يبقى إلا الثالث، وهو أن يقع مراد أحدهما، فالذي يقع مراده هو الحق والذي لا يقع مراده باطل، وهذا دليل صحيح، دليل صحيح. وإنما يعني أورد العلماء عليه مسألتين، إحداهما ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى من أن هناك تقديرا رابعا، قالوا حصر القسمة منطقيا بثلاثة غير صحيح، القول بأن إما هذا وإما هذا وإما هذا، لأنه هذا بالاستدلال المنطقي والجدلي أنت لما تحصرها فأنت أولا تستدل على أن الأمر محصور في كذا وكذا وكذا، ثم تبطل ما تريد إبطاله وتبقي ما ترى أنه الحق، هذا هو الاستدلال المنطقي. فقال هؤلاء القول بأن هذه ثلاث احتمالات هذا غير صحيح، بل هناك احتمال رابع، ما هو هذا الاحتمال الرابع؟ قال أن يتفقا، أن يتوافقا على إيش؟ على إيجاده أو على عدم إيجاده. فهل هذا الاحتمال مبطل لدليل التمانع؟ الجواب لا. لما؟ قال لأن القول بتوافقهما يدل على ضعفهما وأنه لا يستطيع يكون أحد منهما إله. لماذا؟ قال لأن مقتضى أن أحدهما لا يستطيع أن يريد شيئا إلا بموافقة الآخر، ومقتضى هذا أن كل واحد منهما ليس له الإرادة المستقلة، فلا يصلح أن يكون إلها خالقا. فهذا الاحتمال تبين بطلانه، وأنه لا يمكن أن يكون خالق العالم أكثر من واحد وأن يكون هذا بالتوافق بينهما، هذا مستحيل، لأنه مقتضى هذا أن كل واحد منهما ضعيف الإرادة لا يستطيع أن يفعل إلا بموافقة الآخر، وهذا لا شك أنه مبطل لكونه ربا خالقا. فتبين بهذا صحة دليل التمانع، وأن هذا الاحتمال الذي أوردوه لا ينقض الدليل بل يدل على قوته. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الأمر هي أن كثيرا من أهل الكلام يحتجون لدليل التمانع بمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا ما قرروه في كتبهم في كتب التفسير وغيرها، فإنهم استدلوا على دليل التمانع بهذه الآية. والاستدلال بدليل التمانع على هذه الآية غير صحيح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في شرح الطحاوية الإشارة إلى عدم صحته، أورده ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، فنحن في دروس الطحاوية إن شاء الله تعالى سنمر عليه. لكن نشير هنا إلى أن هذا الاستدلال ضعيف لعدة أوجه. الوجه الأول أن الله قال في هذا لو كان فيهما آلهة ولم يقل رب. الثاني أنه قال لفسدتا ولم يقل لم توجدا، لأن دليل التمانع أنه لا يمكن وجود الشيء، هنا قال لفسدتا. ومن ثم فإن هذه الآية هي لبيان أنه لو كان في هذا العالم إله مع الله يستحق العبودية والألوهية لفسدت السماوات والأرض، لكن السماوات والأرض صالحة وأمرها جار على مقتضى الحكمة، فهذا دليل على أنه لا يوجد في هذا العالم ما لا يعبد إلا من لا يعبد إلا الله وحده لا شريك، أي لا يستحق العبادة. وقولنا لا يستحق العبادة لا يمنع عدم وجود معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فهمتم هذا؟ لا يمنع عدم وجود معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود به الاستحقاق، مثل ما ذكرنا قبل شوي في توحيد الربوبية، فيه من يدعي الربوبية، لكن الكلام على أنه هل يمكن أن يكون لهذا العالم أكثر من خالق؟ قالك مستحيل. هل يمكن أن يكون لهذا العالم أكثر من معبود؟ قالك أيضا هذا مستحيل، لأنه يقتضي فساد هذا العالم. لكن هل يمكن أن نستفيد من تفسير الآية إشارة إلى دليل؟ نقول لا مانع، وهذا فرق بينه وبين من يقول أن هذه الآية هي في دليل التمانع. نقول لا مانع من أن تستفيد منها إشارة، إشارة إلى توحيد الربوبية، وأن صلاح هذا العالم واستقامة أمره في سمائه وأرضه وليله ونهاره ودنياه وآخرته إلى آخره دليل على أن المدبر له واحد. ليه؟ قال لي لو كان أكثر من واحد لا كان دليل التمانع، إما يقع مرادهما أو لا يقع مرادهما، فلما وقع مراد أحدهما وهو رب العالمين وحده ولا شريك له دل على أنه هو وحده رب العالمين لا شريك له، وأن القول بأن هناك شريكا مع الله في خلقه قول باطل. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وفعلا هذا الظن هو المنتشر عند هؤلاء، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. فاشتهر في كلام المتصوفة وكلام أيضا المتكلمين أنهم يقررون أن التوحيد المطلوب الذي أمر الله به، وإذا أطلقوا التوحيد إنما يقصدون به توحيد الربوبية. وأضافوا إلى ذلك أن فسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، حتى إنهم يقولون إن الإلهية هي القدرة على الاختراع. ففسروا الألوهية والإلهية بأنها القدرة على الاختراع، وهذا قول غير صحيح لوجوه. تفسيرها بالقدرة على الاختراع قول غير صحيح لعدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لمقتضى ذلك لغة، فمعلوم أن أله يأله بمعنى عبد وليست بمعنى خلق، وهذا هو المشهور في اللغة العربية. الثانية أو الوجه الثاني أن القول بأن معنى الألوهية هي القدرة على الاختراع وهو مقتضى توحيد الربوبية لا يدل عليه ما عرف عن العرب، سواء كان ذلك في شعرهم أو في أقوالهم، فإن في أشعار العرب، وليس هذا موضع يعني نقل ما يقولونه في شعرهم، فإن في أشعار العرب ما يدل على أن التأله والتودد والتحبب والعبودية غير قضية الخلق والاختراع. الثالث وأشار إليه شيخ الإسلام هنا، وهو أن المشركين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك كانوا مشركين، بل كذبوا وكفروا وأبوا. فدل هذا على أن من فسر الألوهية بالقدرة على الاختراع فهو مخطئ، وقد وقع في ضلالة وزلة انحرفت به إلى ألوان من الانحرافات الكبيرة، لعل أشدها وأشهرها القول بالشرك والتهوين منه والدعوة إليه وأنه لا يضاد التوحيد. وللأسف أن بعض هؤلاء المتكلمين ألف في الشرك ومخاطبة النجوم، ألف كتاب في الشرك ومخاطبة النجوم. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من ضمنه أن مسألة التأله والتعبد والتوسل وغير ذلك ليست داخلة في قضية التوحيد، وأن هذا موجود وممكن، وإنما التوحيد إنما هو توحيد الله عز وجل في ربوبيته، والشرك إنما هو في هذا الباب فقط. ولعل هذا هو السبب في تلاحم التصور البدعي الشركي مع المتكلمين، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. نعم. قال المؤلف: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. نعم، وهذا بين واضح، والأدلة عليه كثيرة جدا. ومن المفسرين المتكلمين من قرر هذا في تفسيره، وقد أشرت إلى هذا في درس مضى، مثل فخر الرازي في تفسيره، فإنه مع أنه في تفسيره وقع في كثير من يعني الانحرافات والتأويلات، إلا أنه ذكر في تفسيره توحيد الألوهية وقرر في مواضع من التفسير، وأشار في بعض المواضع إلى المشركين كانوا يقرون بالربوبية، وهذا لا شك أنه من التناقض. والسبب في ذلك أنه يفسر كتاب الله، وكتاب الله واضح، والآثار وكلام المفسرين ظاهر، فيتعارض هذا أي ما بين يديه من تفسير كتاب الله عز وجل بما قرره من علم الفلاسفة والكلام، فتجده في تفسيره في بعض المواضع يقرر أحيانا ما عليه أهل السنة والجماعة، بل له كلام جميل جدا في تقرير توحيد الألوهية وبيان معناه، ومع ذلك يقع في هذا الخلط العجيب. ويعني للأسف الشديد أن يعني تقريره لتوحيد الربوبية ويعني أوقعه كما نقل العلماء رحمهم الله تعالى أن ألف كتابا في مخاطبة النجوم. مسألة أخرى وهي أن المشركين أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت بها الأدلة كانوا مقرب القدر، ونحن في بداية الأصل الثاني اللي هو توحيد الشرع والقدر ذكرنا أنه الأصل في القدر أنه تابع لإيش؟ الأصل فيه تابع للربوبية والأسماء والصفات، ولا تابع لتوحيد العبادة؟ للربوبية والأسماء والصفات. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قرنه بالشرع هنا، بالشرع هنا لأمر ذكرناه، وهو أن كثيرا من الخلط والتخليط في هذا الباب إنما هو النزاع بين الشرع والقدر، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد بيان فيما يأتي إن شاء الله في هذا الأصل. إذن المشركون أيضا كانوا مقرين بالربوبية، كانوا مقرين بالقدر كما أنهم كانوا مقرين بالربوبية، وطبعا هذا في أشعارهم يعني يعلقون الأمر بمشيئة الله وأن كل ما قدر الله لا بد أن يكون، فكانوا عارفين بذلك. فإذا الإيمان بالقدر، الإيمان بالربوبية كان المشركون مقرين به. إذا ما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إذا كان هؤلاء يقررون التوحيد الذي يقرره هؤلاء؟ لا بد أن يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأمر آخر، وهذا الأمر الآخر هو توحيد الألوهية والعبادة. نعم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. نعم، يقول لك ما في أحد ينازع في شرك الربوبية في أصل هذا الشرك وهو شرك الربوبية. ولاحظوا عبارة شيخ الإسلام تيمية، انتبهوا لها، ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك. أصل هذا الشرك اللي هو إيش؟ أنه لهذا العالم خالق مع الله، هذا ما أحد ينازع فيه. هذا القول أو هذا الشرك لا يقول به أحد. لكن ليش قال أصل هذا الشرك؟ إنما هل وقع في هذا في شيء من شرك الربوبية؟ نقول نعم، وقعوا في شيء أو في أشياء من شرك الربوبية. مثل إيش؟ قول القدرية هنا. فقول القدرية لما يقول أن عبد خالق لفعله أشبه المجوس، وهذا نوع من الشرك، لكن ما هو شرك في أصل توحيد الربوبية، وإنما هو شرك في بعض جوانب. فهؤلاء اللي هم المعتزلة لما يعني تقرأ في كتبهم تجدهم من أهل الكلام الذين يقررون توحيد الربوبية ويذكرون أدلته، وكما قلنا ردوا على النصارى وعلى الثانوية وناقشوهم نقاشا طويلا بالأدلة والأمور العقلية وغيرها، لكنهم لشبه وردت عليهم قد يقعون في شيء من بعض فروع شرك الربوبية، مثل مسألة القدر، حيث إنهم لم يجعلوا العبد خالقا مع الله مساويا مع الله من جميع الوجوه، بل يقررون أن الله خالق العالم وخالق العبد وخالق كل شيء، يعني هم يقررون هذا. ثم إنهم يضيفون إلى ذلك بدعة مغلظة، وهي قولهم إن العبد هو الذي يخلق فعله، ولا شك أنهم متناقضون في هذا الباب. لكن شيخ الإسلام يريد أن يقرر أنه لا يوجد أحد يقول بأصل هذا الشرك، وإنما غاية أن يقع في بعض مسائله، وذكر مثال مذهب القدرية. ومذهب القدرية هنا لما يقولون إن العبد يخلق فعله إنما أرادوا أن يفروا من شيء، أرادوا أن يفروا من شيء، وهو أنهم لم يروا أمامهم إلا مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وإن الفعل فعل الله. فإذا كان الله هو الفاعل الخالق اقتضى هذا أن ينسب إليه فعل الإنسان. فإذا صلى الإنسان يقول الله صلى، وإذا زكى يقول الله، وإذا فعل غير ذلك يقال، وهذا لا يقول به عاقل. ففروا من قول الجبرية إلى أن يقولوا لا، هذه الأمور لا يجزم تنسب إلى الله. العبد إذا صلى ما يقال الله صلى، فعل الله عن ذلك، الله معبود وليس بعابد، فضلا عن العبد إذا فعل المعصية ويقال الله خالقها فتنسب إلى رب العالمين تعالى وتقدس. فأتوا في مقابل ذلك ولأجل شبهة القدر وتحمل الإنسان لمسؤوليته أن يقولوا بالنسبة لأفعال العبد، العبد هو الذي يخلق فعله، فشبهوا بالمجوس. وقد جاء في ذلك رواية هي ضعيفة لكن بعض العلماء يحسن طرقها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. بقي أن نعرف ما هو القول الصحيح في هذا الباب. كذلك القول الصحيح أن يفرق بين ما يقوم لله بالفعل وما يقوم بالمخلوقات من أسباب وفعل. فالله عز وجل هو خالق العالم وخالق كل شيء، وما يقوم به من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء والمجيء هذا يقوم به سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. طيب، وما يكون من فعل المخلوقات أو المسببات التي يخلقها سبحانه وتعالى في بعضها، قالك هذه تنسب إليها. فمثلا الشمس وحرارتها وإيش ومسيرها من المشرق إلى المغرب، من الذي خلقه؟ من الذي خلقه؟ الله سبحانه. هل في ذلك شك؟ الشمس حركتها حرارتها هذه لا أحد يشك أن الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا انتقلت الشمس من المشرق إلى المغرب، من الذي انتقل من المشرق إلى المغرب؟ الشمس. الفعل فعل من؟ ينسب إلى من؟ إلى الشمس. ولا أحد يقول لأن الله خالق الشمس وحركتها إذا هي تحركت من الشرق إلى الغرب نقول الله تحرك من الشرق، لا أحد يقول بهذا الكلام. واضح هذا ولا لا؟ هذا في الجمادات المخلوقة معلوم أنه هي التي ينسب إليها، ينسب إليها الفعل. ولا مانع أن تقول أحرقته النار مع أن الله مقدر الأقدار، فنقول هذا أحرقته النار، النار هي أحرقت، ما يجحد يقول لا تشرك بالله، لا تقول أحرقته النار، قل أحرقه الله، نقول لا يا أخي أحرقته النار، لأن الله جعل النار سببا، فينسب إلى النار وإن كانت النار وإحراقها كلها مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فجاءت قضية العبد المكلف الذي يطيع ويعصي. هذا العبد الذي يطيع ويعصي نقرر كما قررنا سابقا، من الذي خلقه وخلق أفعاله؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا ما خالف به المعتزلة وقالوا لا، العبد هو الذي يخلق فعله، قلنا أبدا لا يستطيع العبد أن يخلق فعله، وليس هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى. فأبطلنا بقولنا الله خالق العباد وأفعال العباد مذهب مين؟ مذهب المعتزلة. ماشي هذا؟ إيه. بقي مذهب الجبرية، ماذا نقول لهم؟ نقول لهم من المتفق عليه أن العبد إذا فعل فإن الفعل ينسب إلى العبد، فإذا صلى من الذي صلى؟ العبد. وإذا شرب الخمر من الذي شرب الخمر؟ العبد. هل أحد يقول إن الذي فعل ذلك غيره؟ الجواب كلا. وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله سبحانه وتعالى، فإذا عرفنا هذا نقول الله خلق العباد ولهم إرادة ولهم قدرة بها يفعلون وتنسب بها إليهم أفعالهم وعليها يتم الحساب. وين جاءت الشبهة عند الجبرية؟ جاءت الشبهة عند الجبرية عدم التفريق بين ما يقوم بالله وما هو من مفعولاته المنفصلة عنه. فما يقوم بالله ينسب إلى الله، استوى العرش الله، خلق السماوات الله، ينسب هذا الفعل إلى رب العالمين. لكن ما هو مفعول منفصل مخلوق، لاحظ معي، أحيانا ينسب إلى إيش؟ مسبباته التي خلقها الله عز وجل. ففعل العبد ينسب إلى العبد. فتبين بهذا بطلان مذهب الجبري وبطلان مذهب المعتزلة. الشاهد هنا أن الشيخ ابن تيمية يقرر أنه توحيد الربوبية في أصله لا أحد ينكره، سواء أن يقع في شيء من الشرك في الربوبية كما وقع فيه المعتزلة. أيضا الطائفة الأخرى، نعم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. نعم، الفلسفة معروفين، والطبع الطبائعيين الذين يقولون الأمور تفعل بطبعها، وأيضا أهل النجوم الذين يقولون إن النجوم هي التي تدبر. فسواء أهل الفلسفة الذين يقولون بالعقول وأن العقول مدبرة، أو أهل الطبع الذين يقولون الطبيعة تفعل، أو أهل النجوم الذين يقولون أن النجوم هي المدبرة لهذا العالم ومنه نشأ التنجيم وتأثير النجوم على حياة الإنسان إلى آخره، هؤلاء كلهم متفقون على أن هذه ليست هي الخالقة لوحده، بل يقول هي مربوبة. لو سألت الآن الذين يقولون قالك النجوم من قالك الإله الأول، من الذي خلق العقول؟ الإله. من الذي خلق الطبيعة؟ قالك الإله الأول. لكنهم وقعوا في شيء من الشرك فنسبوا إلى العقول أو الأفلاك أو الطبائع ونحوها التصرف في بعض شيء من هذا الكون، فسموا مشركين في هذا الباب. بقي سؤال، وهو إنه هل معنى هذا إنه من تبرأ من أصل الشرك فإن وقوعه في لون من ألوان الشرك كما ذكرنا أمر هين؟ نقول لا. ولهذا كان شرك الفلاسفة شركا أكبر، لما يقول لك العقل الفعال هو مدبر العالم، أو يقول النجوم التي تدبر العالم، هذا شرك أكبر. وكذا بالنسبة لقول المعتزلة يكون بدعة وضلالة بينة. لكن لا يعني هذا نقضان أو نقض الأصل الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يرد على المتكلمين في هذه المسألة التي هي مسألة القول بأن التوحيد فقط هو توحيد الربوبية. هو يقرر أن توحيد الربوبية يكاد يقر به كافة بني آدم، لكن يقعون في شيء منه. فحينما يأتي المتكلمون ويقولون من قال بأن الله مع الخالق هذا هو الشرك، ومن أفرد الله بالخلق فهذا هو التوحيد الحقيقي وهو الذي جاءت به الرسل، نقول كلا، هذا القول يقول به كافة بني آدم. حتى الثانوية والمجوس يقول لك الظلمة مخلوقة، وحتى مجوس هذه الأمة من المعتزلة يقولون الله خالق العبد وكل شيء، وكذا من قال بفعل الطبع والنجوم أو نحو ذلك. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. نعم، يعني هذه مسألة أنه يعني إذا جاءك واحد وقال لك لكن فرعون، نقول فرعون أصلا جاحد للصانع، فالحديث معه ليس في حديث التوحيد له، لأن توحيد الربوبية له أصلان. الأصل الأول القول بوجود الخالق، الثاني أن الخالق واحد. ما هي أصول الربوبية؟ هذان الأصل، ويتبعهما الفروع، فروع متعددة. هذان الأصل أحدهما الإقرار بوجود الله، وهذا الأمر هو الإقرار بوجود الله نظرا لأنه لا يكاد ينكره أحد إلا إنسان معطل جاحد تماما. وهذا المعطل مثل فرعون كما قال الله عنه وجحدوا بها وسكرتها أنفسهم. ففرعون عارف بالله، وقد خاطبه موسى بذلك: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. لكن قد يوجد من الشيوعيين أو من الملاحدة من لا يعني يهمه شيء، لا، لكن عقلا لا يكاد أحد إلا ويقر أن هذا الكون بنظامه لا بد أن يكون له خالق. ما يمكن يعني إنسان، لكن في إنسان مستهتر، إما مدعي كفرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري من باب الطغيان والتسلط، وإلا فهو كاذب والناس يعلمون أنه كاذب، وهو يعلم أن الناس يعلمون أنه كاذب وهذا متيقن. أو إنسان مستهتر، مش معنى مستهتر لا يهمه شيء، إنسان لا يهمه شيء، مثل ما يعني قرأت قبل أيام لواحد يقول التقيت وأنا في سفر إلى اليابان في رحلة طائرة، والتقيت بواحد ومعي مترجم وصرت أكلم وأخبر عن الإسلام، قال والله أنا ما يهمني، قال يعني أنت بماذا تدين؟ قال أنا لا أدين بأي دين ولا يهمني هذا. يقول فقلت له طبعا عن طريق المترجم يعني كيف؟ قال أبدا، أنا إنسان مشغول بتجارتي أبيع وأشتري، هذا الذي يهمني، أما ما عدا ذلك فلا يهمني. يقولت له طيب ألا يمكن أن يكون فيه احتمال واحد من مئة أنه هذا الدين أو ذاك فيه حق؟ ألا يمكن أن تفكر لتنظر يعني تزيل هذا الواحد في المئة وتناقش وتسمع مني؟ يقول قال حتى هذا أنا لا أحب أن أسمع. يقول فذهبت وتركت، سافر وسافرت وتركت. فهذا إنسان إيش؟ إنسان لا خلاص عابث. فقد يوجد مثل هؤلاء، أما أن يوجد أحد يقول بأن هذا الكل خالق ثم يأتي ويقول أن في أكثر من خالق مع الله فلا يوجد. نعم. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. ما هو؟ أنه إيش؟ هذا التوحيد. نعم. أن هذا التوحيد يقر به يعني الكتاب والسنة والإجماع، وهو معلوم من الاضطرار من دين الإسلام أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية، وأن الشرك الذي أبوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم بتركه، والتوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، أن هذا الشرك إنما هو شرك في الألوهية. إذن هذا هو القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو أشهرها عندهم، وهو أشهرها عندهم، ومعلوم ما وقع فيه من خلط. هذا القسم الثالث هل هو حق أو باطل؟ توحيد الله في أفعاله حق كما قلنا، لكن الباطل جاء من وجهين: الوجه الأول إغفال توحيد الألوهية، الوجه الثاني أنهم فسروا لا إله إلا الله والنصوص الواردة في الألوهية فسروها بمقتضى هذا التوحيد الذي هو الربوبية. نعم. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. طيب، يعني هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد عندهم، وهو قولهم الله واحد في صفاته لا شبيه له. وهذا الكلام بجملته صحيح، الله واحد في صفاته لا شبيه له، ويقرره أهل السنة والجماعة. لكن لماذا تأتون بهذا الأمر وتجعلونه أساسا من أسس التوحيد؟ يعني شيخ الإسلام هنا يقرر أن يعني أن القول بأن هناك مماثل لله ومشابه له في كافة الأسماء والصفات لا يوجد في بني آدم، لا يوجد أحد قال بأن هناك شيئا موجودا مشابها لله عز وجل في ذاته أو في صفاته، سواء قال إنه مشارك له فصار مشرك في باب الصفات، أو قال إنه لا فعل له لكن شبهه بالله عز وجل مع أنه لا فعل له، هذا لا يوجد. وإنما يقع بنو آدم في أن يشبه الله عز وجل بشيء، يشبه بشيء من المخلوقات، هذا الذي يقع، يشبهه في بعض الأمور، لكن لا أحد يقول إن هناك مشابه لله عز وجل في جميع الأمور. وشيخ الإسلام أراد أن يقرر شيئا سيتبين بعد قليل. نعم. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. يعني الشيخ يقول يكون هناك عدة حقائق معروفة قبل أن يتكلم عن مسيرة المتكلمين في هذه القضية، وهي اعتمادهم على أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، وذلك بتحريف النصوص ونفي الصفات وتعطيل الله عز وجل عنها أو عن بعضها. قرر عدة حقائق. قال لك أولا العقل يمنع أن يكون هناك مثيل لله عز وجل في أي شيء، أن يكون له مثيل فيما يجب ويجوز ويمتنع. كيف؟ انتبهوا معي. الله سميع والمخلوق سميع، الله حي والمخلوق حي. إذن هنا فيه إيش؟ معنى مشترك ولا لا؟ فيه معنى مشترك، فيه معنى كلي نفقع به هذا المعنى، وإن كان صفة الله تليق به وصفة المخلوق تليق به. وشيخ الإسلام في القسم الأول من الرسالة سبق أن يبين ذلك، ومر علينا حتى في بعض القواعد. لكن لا أحد يقول إنه إذا قلنا إن الله حي والمخلوق حي إن هذا يلزم منه التشابه فيما يجب ويجوز ويلزم، هذا لا يقول به أحد. وش معنى فيما يجب؟ يعني في وجوب الصفة لله، وفيما يمتنع يمتنع عدمها. إذن بالنسبة لله عز وجل واجب الوجود بأسمائه وصفاته، الصفات واجبة له، ويمتنع عليه الحدوث والنقص. وأيضا فيما يجوز فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. طيب والمخلوق؟ قال لك لا، المخلوق حادث ناقص، صفته قابلة للعدم، لا يتصرف المخلوق كما يشاء، وإنما هو مخلوق مدبر ومتصرف فيه في ذاته وصفاته. إذن لا أحد يقول إذا قلنا حي وحي أو سميع وسميع أنه يتشابهان فيما يجب ويجوز، هذا لا يقول به أحد من بني آدم. وحتى الذين أطلقوا التشبيه وغلطوا في ذلك لو سألتهم لقال إيش؟ ها؟ لكنك أبدا أنا لا أقول هذا. حتى اللي وقع في التشبيه الغالط الذي أنكره الآئمة لو سألته قالك أبدا أنا لا أقول إنه مماثل. حتى إن بعض من شبه عيسى بالله عز وجل هو يقول إنه ليس عيسى مماثل لله من جميع الوجوه، مع أن ما فعله شرك أكبر، لكن ما في أحد يعتقد هذا التشبيه الكامل بين الله وبين شيء من المخلوقات فيما يجب ويجوز ويش ويمتنع. لكن هنا شيخ الإسلام قال لأن هذا يلزم منه الجمع بين النقيضين كما تقدم. من يبين لي كيف؟ كيف الجر بين النقيضين؟ لا لا غير تماما. إذا قلت لله حياة وللمخلوق حياة ثم قلت يتفقان فيما يجب ويجوز ويمتنع، يقول هذا جمع بين النقيضين. ها ايوه ايوه، فالقدر المشترك ايوه ايوه ايوه، يعني القدر المشترك لو قلنا انهما يتحدان في القدر المشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع للازم الجمع بين النقيضين. كيف؟ نعم، انه يصير الحياة اتفق فيها فيما يجب ويجوز ويش ويمتنع، ومقتضى هذا انه الحياة تصير واجبة لانها بالنسبة لها واجبة وممكنة بالنسبة للمخلوق، فهل يمكن ان تكون في لحظة واحدة واجبة وممكنة؟ لا لا، هذا مستحيل. إذن حتى هذا الذي يظن فيه من القدر المشترك هو منفصل بالنسبة لما يقوم بالله من صفة الحياة، لا خاصة به فيما يجب ويجوز ويمتنع، وبالنسبة للمخلوق أيضا خاصة له فيما يجب ويجوز ويمتنع، بمعنى أن المخلوق نفسه حياته ممكنة قابلة للعدم إلى آخر. فلو أن قائلا قال انه في احد يشابه الله فيما يجول، لقلنا صار في جمع بين النقيض، صار هناك جمع بين النقيضين. نعم يا شيخ. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة، وهي انه لا بد لكل قائمين بانفسهما من معاني مشتركة كالقيام بالنفس والذات ومسمى الوجود ونحو ذلك، ومن نفى ذلك فإنما يؤول به هذا إلى التعطيل المحض. يعني الله قائم بنفسه والسماء قائمة بنفسه، الله قائم بنفسه والجبل قائم بنفسه والإنسان قائم بنفسه، إذن كل قائم بنفسه له إيش معاني تشترك، وهي الوجود القيام بالنفس، هذه المعاني لا تقتضي ايش؟ لا تقتضي التشبيه. يعني اذا قلت الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه وقلت الجبل قائم، هذا ما في تشبيه. ليش؟ قال المقتضى القيام بالنفس ان يعرف بهذا، مثل الوجود، الله موجود والمخلوق موجود، مقتضى ان هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه ان يقال هذا موجود وهذا وهذا موجود، هل يقتضي هذا تشبيها؟ بل لا بد، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك موجودات إلا وهي، ما دام كل واحد قائم بنفسه لكل منهم وجود. فهل إثبات الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك تشبيه؟ كذا كذا، لا أحد يقول بها. وهذا ينسحب أيضا على الصفات، لكن أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقرر أصل القضية، وهو أن الوجود والقيام بالنفس القول به لا يقتضي أن يكون هناك مشابه لله عز وجل على هذا إلا هذا المعنى المشترك. طيب، ولو جاء واحد قال أنا حتى هذا من التشبيه وينبغي أن أنفيه، لقلنا هذا يؤدي إلى التعطيل المحض بالنسبة لله سبحانه. ليه؟ قال لك إذا قررت بأن هذا الإنسان موجود قائم بنفسه وأردت أن تنفي هذا المعنى عن الله سبحانه وتعالى، مقتضى أنك تعطل أو أنك تنكر الحقائق، كما يقول السوفسطائية أو منكر الحقائق وغيرها، اللي يقول لك أنه أصل وجود الناس وجود وهمي، وهذا منتهى قول الصوفية أن الوجود المخلوقات هو وجود. فنقول هذا منكر للحقائق، تقول هذا شيء موجود ينكره، يقول هذا لا حقيقة له. فهل يصح أن يخاطب هؤلاء الخطاب المتعلق بهذه المسائل الإلهية وغيرها وهو ينكر حقائق الأشياء؟ إذا يؤول الأمر إلى أحد أمرين، إما إيش؟ إما أن تثبت الصفة للمخلوق وأنه قائم بنفسه وأنه موجود وتنفيها عن الخالق، وهذا تعطيل محض، أو أنك تثبت هذه الصفة للخالق وتنكر حقائق المخلوق خوفا من التشبيه، وهذا إنكار للحقائق المشاهدة، وهذا لا يقول به عقل. واضح يا شيخ؟ طيب. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن الله إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يبين ما في هذا من الخلط. يقول أنتم قلتم الله واحد في صفاته لا شبيه له، لكن أنتم تناقضتم، وصار كما مر معنا في القواعد صار لكل إنسان طريقة في إيش؟ في نفي التشبيه، تكون القاعدة الخامسة والسادسة. فجاءت المعتزلة وجعلوا لهم قواعد، قالوا هذه هي قواعدنا، من أثبت شيء منها فهو إيش؟ فهو مشبه وليس بموحد. ليه؟ لأنهم يقولون الله واحد في صفاته لا شبيه له. فهؤلاء أدرجوا الجهمية والمعتزلة نفي الصفات كلها في مسمى التوحيد، فصار من قال لله علم أو قدرة أو غيرها من بقية الصفات السبع، أو إن الله يرى في الآخرة كما تقول به الأشاعرة وأهل السنة، أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق أيضا كما يقول به مخالفوهم، قالوا كل من قال بذلك فهو مشبه وليس بموحد. ما دليلكم؟ قال دليلنا أن الله واحد لا شبيه له، واحد في صفاته لا شبيه له. لكن هذا ميزانهم، هذه طائفة. طائفة أخرى نعم. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. لأن المعتزلة يثبتون الأسماء، لكن الجهمية والغلاة ينفون حتى الأسماء. وعلى هذا كل من أن قال إن الله عزيز حكيم قدير عليم خبير فهو مشبه. ليه؟ قالوا قاعدتنا أنه الإله الأول أو الإله الصانع أو نحو ذلك لا شبيه له، هذا ميزان لهم في تطبيق هذه القاعدة أو هذا التوحيد. نعم. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. نعم، وهذا سبق، لأنهم قالوا إن وصفناه بالإثبات شبهنا بالموجودات، وإن عطلنا كما فعلت الجهمية شبهنا بالمعدومات. إن وافقنا أهل السنة فأثبتنا الصفات شبهنا الله بالمخلوقات، وإن نفينا الصفات كما فعلت الجهمية والمعتزلة شبهنا بالمعدومات. ما هو الحل؟ قالوا لا يوصف بنفي ولا إثبات، لا يوصف بنفي ولا إثبات، فسلبوا عنه النقيضين، فسلبوا عنه النقيض، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا عليم ولا ليس بعليم، لا قادر ولا ليس بقادر، أو لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت إلى آخره. وقد سبقت الإشارة بشكل مفصل إلى شبهتهم واستدلالهم كما مر معنا أكثر من مرة في مسألة تقابل العدم والملكة، لما احتجوا بذلك على مذهبهم. وقلنا إن هؤلاء وإن فروا من تشبيه بالمخلوقات أو المعدومات وقعوا في شر من ذلك، وهو تشبيهه بالممتنعات والمستحيل. نعم. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء، لأن كلهم فروا من تشبيه بالأحياء فشبهوه بالجمادات المعدومات. لما يجيك الجهمي والمعتزل وينفي عن الله الصفات شبه، لما يجيك الجهمي الغالب وينفي عن الأسماء والصفات، أو الذي ينفي النقيضين، كل هؤلاء إما يشبه بجماد وهو الذي نفى الصفات، أو بمعدوم وهو الذي نفى الأسماء والصفات، أو بممتنع وهو الذي سلب عنه النقيضين. ف فهم فروا من التشبيه ووقعوا في تشبيه شر منه. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت أن هذه الصفات الثابتة نعم الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم بالموحدين. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى في ختام تعليقه على هذا النوع من التوحيد، وهو قول المتكلم إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، يقرر قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي أن أهل السنة والجماعة إذا قرروا الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى فإنها تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، لا تثبت لله على حد يشبه فيه مخلوق أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذا ما في تشبيه، ليس هناك تشبيه. ثم إنه كما أنه قرر هذا وقد سبقت الإشارة إليه، إلا أنه أشار أيضا إلى أصل سبق في الجزء الأول من الرسالة التنمرية، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا كان من المتقرر أن ذات الله عز وجل ليست مشبهة لأي ذات من ذوات المخلوق، فالله في ذاته لا يشبه العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الجبال ولا الماء، الله منزه عن ذلك، فكذلك هو سبحانه فيما يثبت له من الأسماء والصفات هو منزه عن مشابهة المخلوقات، والبون الشاسع بين الله وبين خلقه أعظم من مباينة بعض المخلوقات لبعض في صفاتها، مع أنها كثيرا ما يكون فيها أحيانا تقارب ومع يكون فيها تباين شديد، فالله سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة العرش للبعوضة أو من مباينة الجبل للماء، فكما أن الجبل له طبيعة تختلف لا تشبه بالماء أبدا، يعني ما في مقارنة بين الجبل والماء، مباينة الله عز وجل لمخلوقاته أعظم من مباينة الجبل للماء، لأن صفات الله عز وجل تليق به وتثبت له، وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم. والخطر العظيم هو أن هؤلاء المتكلمين جعلوا التعطيل توحيدا وسمعوا أنفسهم بالموحدين، وقوله سمعوا أنفسهم بالموحدين هذا ينطبق أولا على المعتزلة، فإنهم يلقبون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، هذا مشهور عن أنفسهم، يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. ما هو التوحيد؟ تعطيل الصفة. وأيضا ربما سمى بعضهم بالموحدين كما فعل ابن تمرت لما ثار ثورته على المرابطين، لأن المرابطين في بلاد المغرب العربي وعلى رأسهم ابن تاشفين الذي غزا الأندلس وكان له تاريخ كبير وعظيم، المرابطون كانوا أقرب إلى مذهب السلف، حتى إن مخالفيهم يصفونهم بالمجسمة، فالدولة المرابطية بعلمائها كانت أقرب إلى مذهب الإثبات. فجاء بعده ابن تومرت الذي ادعى أنه المهدي، وجاءت بعده على إثر دعوة المهدي بن تومرت دولة الموحدين في بلاد المغرب. هذه الجماعة التي قادها المهدي بن تومرت أخذت ببعض مذاهب المعتزلة وسمى أنفسهم بالموحدين، والموحدون يكون عقيدتهم على عقيدة ابن تومرت التي هي أقرب ما تكون إلى مذهب الأشاعرة، بل هي أقرب إلى مذهب المعتزلة لأنه أخذ بعض معتقداته. في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ينكر عليهم هذه التسمية، وبهذا يتبين لنا فائدة. وهي أن تسمية العقيدة بالتوحيد أو كتب العقيدة بالتوحيد ليس جديدا، ليس جديدا وإنما هو قديم. فمنذ نشأة أهل البدع سموا بدعهم توحيدا كما قلنا عن الجهمية والمعتزلة، وبعض الأئمة من الأشاعرة سموا كتبهم كتب التوحيد. فعبد الجبار الهمداني له كتاب كبير في مجلدات اسمه المغني في العدل والتوحيد، وأبو رشيد المعتزلي له كتاب اسمه هكذا مطبوع في مجلد كبير اسمه في التوحيد، وهو كتاب معتزلي. وأبو منصور الماتريدي إمام الماتريدية الذين هم أشعرية في أصولهم له كتاب اسمه التوحيد، قرر فيه مذهب الماتريدية القريب من مذهب الأشعري. فقابلهم الأئمة رحمهم الله تعالى فسموا بعض كتبهم بالتوحيد، مثل ابن مندة ومين وابن خزيمة ومين العدني، أو ذاك كتابه في الإيمان، العدني كتابه في الإيمان. إذا ابن خزيمة سمى كتابه التوحيد في صفات الرب جل وعلا، وابن مندة سمى كتابه التوحيد. فجاء المتأخرون ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى فسمى كتابه التوحيد. ولهذا نحن نقول إنه ينبغي أن نسمي دروسنا في العقيدة دروس التوحيد، لبيان أن أصل عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هو التوحيد، وهذا موطن خلاف حتى في الجامعات. يسمون دروس التوحيد عقيدة، يسمى عقيدة، مش عندكم يقول عندي عقيدة. طيب عقيدة مين؟ عقيدة الهندوس عندهم عقيدة واليهود عندهم عقيدة، لكن لما تقول التوحيد لا، فكأنك تعنون لهذا الباب العظيم والأساس الكبير وهو باب العقيدة الإسلامية، تعنون له بأشرف أصوله وهو توحيد الله عز وجل. فنسأل الله أن يثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى عاد هذه المسميات الأخرى كثيرة، سموها الشريعة وسموها السنة وسموها الإيمان وغيرها. جزاكم الله خيرا.